أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وما أغفله الميت حكم بتلف. إذا كان الميت عنده وديعة وتوفي وما رأي والورث الشيء ولا تكلم، ما أخبر بالوديعة ولا أوصى بها، فيحكم بتلف الوديعة حملا له على السلام. حكم إنها تلفت في أيامه، ومن هنا فما هو ضامن لما تقدم من أن المستودع أمين لا يضمن. أغفله الميت يعني ترك، ما ذكره، ما حدد، ما ذكره، ما ذكر الوديعة ولا شيء. هذا بالنسبة للظاهر. أما فيما بينه وبين الله فإنه ضامن، ما له حق أنه يهمل إذا عنده شيء وديعة لا يذكره. لكن بالنسبة لظاهر الشرع فإنه لا يحكم على الورثة بإرجاع الوديعة، لأن لا رأيها ولا تكلم منها ولا رأي شيء بعده. فالظاهر أنه أمين، والأمين غير ضامن. وما أغفله الميت من الودائع التي كانت لديه فلم يذكرها بنفي ولا إثبات ولم يعرف الورثة حاله حكم بتلفه، فلا ضمان عليه، لأن الظاهر أنها قد تلفت إلا أن يبين المالك بالبقاء. هذا ما بلا معنى حكم بتلفه في الظاهر، إذا ببينه في مقبول. يبين على البقاء، ما هو يبين على أنهم قد ودعوا عند الميت شيء. أما الوديعة عند الميت ما هي حجة، لأن الظاهر فيه أنه قد ردها، ولا يقول القائل، يقول بيحتاج برهان على الرد، لأنه أمين. ما هو سوى هو مسألة تذكر في البيع. قالوا إذا اعترف الإنسان أن عنده أنه اقترض من فلان شيء وادعى أنه قد خلص، قالوا فقد أقر، وأما دعواها التسديد فيحتاج إلى برهان. هذه ما هي مثلها، أن هناك مقترض ضامن، وهنا أمين غير ضامن. هذا في الظاهر. أما فيما بينه وبين الله فإذا عنده ودائع هو ضامن لها ومسؤول أمام الله، وآثم إذا أهمل ما يذكرها. الواجب عليه يذكرها عند أي، إما عندما يغيب أو يمرض أو يخاف، يخبر لزوجته ولا لأولاده ولا لأخوته ويعينها، يقول ايتيه وديعه لفلان. فرع. قال الإمام يحيى: وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد، أو وجد على الكيس اسم رجل، لم يحكم بذلك. لأنه قد يودعه شيئاً ثم يملكه، ثم يملكه، أو يشتري كيساً عليه اسم رجل. حكى هذا في البستان، هذا بجوف الطحين بعض المرات، كما ربح واحد الطحن كتبوه اسمه ولا اسم غيره، جاء له واحد طحين فيه. لكن ما في زمان ما قدر يجيب، هذا يستر إذا به ربطة عنده وديعة فلوس. احنا بنفعل كذا، نفعل ورقة بينها. هذا الريالات لفلان في خيرات قد هي بيان. غير انه بيجي واحد يشيل الكيس لي احد ما بله في حق وراح لو حصل الطعم. وقال الامام يحيى قال لانه او يشتري كيسا عليه اسم رجل احتمال بعيد ان اذا عليه اسم غيره بيخدشه. وما اجمله وفدينا إذا أقر إن عنده لفلان شيء وأجمله ما بين هو ديعه هو شو فدين. نحو أن يقر قبيل الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف أن عنده وديعة 100 دينار أو 100 قدح في محل كذا ولم يميزها عن غيرها من تاريخته بل التبست فإنه يضمنه وتكون ديننا. وذيك اللي في يجعلها دين عنده منها قضى منها بسبب الخلط حين خلطها بين ملكين فإنه ضامن لأن الخلط نوع من التعدي. قولها أجملها ما قال هذا النقود أو هذا الحب قال عندي له 100 قدح ما حددها وين هي. قال قبيل الموت قليل علشان إذا هو قبل الموت بفترة فهو ممكن أن يكون قد تلفت وإذا تلفت بعد تلف هي وديعة ما هو ضامن لها. إذا هي قبيل الموت بقليل فقال يحكم ببقاء إنها موجودة وهو ضامن. وما عينه رد فورا وإلا ضمن كما يلقيه طائر أو ريح في ملك. ما عينه الميت انه وديعه وقال هذا الكيس الفلوس الذي فيه وديعه لفلان ودعاه فالواجب على ورثته ان يردوا فورا. الفوريه هي على الوارث ما المودع ما عليه رد فورا ما عليه رد الا مع طلب لانه مودع امين. لكن الوارث عليه رد فورا أن الوارث لا يرث الوداعة ما لحق في الاستيداع. وإلا يرده ضمنه يقوله وإلا ضمن ما هي ضمن لأنه لو قال ضمن من جو الفاعل عائد على المستودع وما ما هو ضامن. إلا ضمن أي ضمن المعين. وما عينه الميت وعرفه الورثة بعينه من الأمانات التي تصير إلى الإنسان لا باختيار المالك وذلك كملقى طائر وفوائد الغصب وفي وارث الوديع والعامل والعين المنذور بها والموصى بها ونحو ذلك. رد فورا إلى مالكه بما لا يجحف ولو بعد وإلا يرد مع الإمكان ضمن وإن لم ينقل. وما يجي ولا تقدم أنه ما يضمن الوديع إلا إذا قد نقل الحاجة لو تعدى فيها إذا هو تعدى فيها بالنية بنية الأخذ فلا يضمن إلا إذا نقلها المكان. وأما هذا الملقى والمعين الذي عينه الميت فإنه يضمن وإن لم ينقل، وما يجب رده على الفور من الأمانات التي بيناها. قد أشار الإمام عليه السلام بقوله: كما يلقيه طائر أو ريح في ملك لا يدخل إليه إلا بإذن. ولو حقا هذا ما يجب رده فورا. وأما إذا ولدت العين المودعة، إذا ولدت العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن فلا يجب فيه غير إعلام المودع فقط. ينبهه إذا يجي الأدوان، وإذا التبس من هي له فلمن بين، ثم لمن حلف، ثم نصفان، نصفان ونصفين. الحين بتقع بتسجي ولا أحد بيدريبها، بيجي الواحد وفد ولا هو عارف له، معهم بناتك مثلاً وصلوا وفد هنية معهم بناتك 5 أنفار 10 وش تسوقوا صعده ولا بيصبر يدخلوا السلاح، حطوها عندي. ورجع واحد وقال ذي البندق لي، الثاني قال لا هو لي، تفاوت. يمكن واحد منهم ما معه بندق، واحد من تبع فهمتوا، هذي هم غفل. إذا ما هو عارف لهم لا يقبل لهم وديع، وتروحوا لهم لازم يجي له نشبه، فيرجعوا كل واحد يتأنى البندق يجيد له. وإذا جاء وشغله، فجاء واحد ولا اثنين وشغله، فين كره بالكلية، هذا هبل مش لما يبرهن على أنه بنت يجي له بالشهود حدود. هو ذا وش فلمن بين، قلنا يجيب الشهود. إن البينة الشهود، البينة الشاهدين عدلا. لما جاء لك طلبنا هذا يبصر البندق الجيد وقال ذا يا بندق، وجاء جاء ثاني وقال ها ما هو أنا قلت ضيع أنت بندق. هذا تنبيه، ما جاء واحد غلطان والوقت فسد. وإذا أودع رجلان عند رجل وديعتين فتلفت إحداهما فادعى كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته، أن الوديع المستودع غير ضامن، فإذا تلفت واحدة من البنادق فالثاني بقى يقول إن ذي تلف هو بندق ذا، ما بندقه هو ذي. والتبس على الوديع من هي له، وكذا إذا التبس عليه أي الرجلين أودعه فلمن بين أو نكل الثاني، نكل عن اليمين أو حلف أصلا وردا وحكم له استحقها، أصلا أو ردا وحكم له استحقها سواء بين بالملك أم بالإيداع. ثم لمن حلف، إذا ما رضي، إذا واحد حلف وواحد رفض فلمن حلف. ثم نصفان حيث بينا معا نحو أن يشهدوا بالملك لكل واحد منهما، أو بالإيداع في وقتين لا في وقت واحد فإنهما يتكاذبان، أو حلفا معا أو نكلا معا ولا يمين لهما على الوديع، لا يلزمه يحلف. لأنه لا يصح منه الإقرار لأيهما بعد اللبس. الذي لا يصح منها الإقرار لا يصح منها اليمين إلا أن يدعى عليه أنه استهلكه عليه بدعوى اللبس، كان له تحليفه على القطع. إذا ادعوا عليه أن هذه ضيعها سبب حين يلتبس عليه، فيعتبر الالتباس نفسه من جملة الخطأ الموجب للضمان. أن إذا هو أمين فالواجب عليه أنه لا يخلي البناتك تلتبس. إحنا مثلنا بالبنات، يقول له ما ذكرها في الأزهار أنها قد وقعت، قد وقعت لي لكن جاءنا محتاط، قال يضيفها كان ما بيجوا إلا نصف الليل، جاءوا صلوا في مطحهم في مسجدنا اللي عمرته عند بيتي قريب، وبيمشوا عندي ورجعوا يحطوا بناتهم ويدخلوا يتصرفوا من صعده ورجعوا يرجعوا ضحهم. فأنا كنت حذر منهم، نخليهم لما يستمروا كل واحد يسأله من اسمه واكتب اسمه في بنته. أنا خطي شليت البنات وخبيتها، وجاء واحد منهم دليت منه، معني كتبت اسمه لكن دليت وانكرت. بلا جو جمع خشيت جاء يدعو علي ولا هو كافي الكتاب انها بخطي، هو ما راى فيها الاسلام، تشكرني قال اشكر، راح لاخوته وجاب. عاد بعض الناس بيشل البنادق حقه الضيفان ويحطها عند مرته، وبيجوا وداعوا وقالت انت راعي البندق وتدفن الباب واترك، لا هي داري منه ولا قد حاكى نظر لحمته. الانسان ينتبه اذا به مره مبلوعه لكن حط الادوان عندها اغلق عليه، تحب واحد ورده. فإنك للزمه الرد إن أمكن استفتاءه، وإلا ضمن ما صار إلى الثاني منها. ويعطى الطالب حصته مما قسمته أفراز، ولا إفراز مثل الحب، إذا هي عشرة أكياس حب العشرة أنفار ودعوها عند واحد، جاء واحد منهم طلب قسمه يعطيه قسم، هذا مما قسمته إفراز ما هي بالقيمة، ما هي بالتقويم، قد تقدم في باب القسمة الذي قسمته أفراز الذي هو مستوي. ولو في غيبة الآخر ومن غير حاكم حيث يتفق مذهبهما ويكون مشروطا بأن يصير النصيب إلى المالك، ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط، وإلا فبالحاكم. إذا لم تكن قسمتها أفراد ولا تراك يسبر به فلا يعطيه إلا بأمر الحال. على أساس أن حاكم صدق ما هم ذول الحكام الفجرة الخريجين المارقين ما هم دارين بشيء يحكموا بالقانون، الحكام الذين يحكمون بالكتاب والسنة. والقول للوديع في ردها وعينها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض مطلقة، هذا إذا وقع اختلاف بين المودع والمودع. فقال الوديعة قد أرجعتها، أو قال هذا وديعتك، أو قال قد تلفت، فأنكر المالك كل ذلك، أنكر تلفها لجل أن الوديع إذا ادعى التلف ما هو ضامن. والمالك قال عادها موجودة بلا تشيش الله ردها. فالقول للوديع ولكل أمين كالشريك والمضارب والمستأجر والمستعير، ولا المستأجر، المستأجر والمستعير في ردها وعينها، أي أنها يقول هي هذا الوديعة هذا، والمالك قال لها هذا. القول للوديع وتلفها لأنه أمين يقبل قوله بتلفها مع يمينه، هذا إذا شككوا فيه في أحد. وإن لم يبين سبب التلف ما لم يكن مستأجرا على العبد أو ادعى أنه ذبحها لمرض، إذا ادعاه أنه ذبحها لمرض لأنها مرضت مثل الشاه، يقول ذبح الشاه لأنها مرضت أو نحوه، فالبينة عليه ويحتاج إلى بينة على أنها مرضت. ولو أعطى رجل رجلا شيئا فادعى المالك أنه كان قرضا مع الذي عنده فيطلبه العوض، ويقول الذي هو عنده إنه وديعة، فالقول قول الوديع في أن التالف وديعة لا قرضا، لأن إذا هو قرض فأحتاج سدد، إذا هو وديعة وتلف بغير تعدي ولا جناية ما هو ضامن. اتركوا اللعبة شغلتنا، فرق بينهم قال عندك اثنين شياطين، هب واحد في شك واحد في شك، يشغلوا فكري حتى يروحوا يتلاعبوا هناك، عاد استوي. في أن التالف وديعة لا قرض، وسواء كان مما يصح قرضه أم لا، لأن الأصل براءة الذمة. وقوله مطلقة أي سواء قال تركته معي وديعة أم أخذته منك وديعة، فلا فرق بينهما بخلاف المسألة الآتية، فإن بين اللفظين فرقا. المسألة الآتية قوله ولا غصب إلا بعد أخذته، إذا قال واحد قال أخذتها وديعة، قال هي عندي وديعة، والمالك قال غصب، فالقول للوديع في أنها وديعة لا غصب، هذا معطوف قوله غصب على قوله وديعة، على قوله قرض، على قرض. المالك بيقول إنها عندك غصب، رجل إن المغتصب ضامن يلزمه يرد المغصوب أو يرد قيمته أغلى القيم، والمستودع قال إنه بلا وديعة عندي، فالقول قول الوديعة إلا بعد أخذته، إلا إذا قال أخذته منك وديعة. صاحب الأزهار يشتي أن يقول أخذته اعتراف بأن الذي شل، وقوله وديعة أصبحت دعوة. إنما القول قول الوديع إذا قال هي عندي وديعة، أما إذا بدأ يقول أخذته منك فقد أعترف بالأخذ. ها؟ إنه ضامن. لأن القرض مشروع، لأن الحق المقترض، لأنه أخذها بطريقة مشروعة، والغصب ما هو مشروع، إنه معتدي، والمقترض ما هو معتدي، لا بس القرض هو وسط ما بين الاغتصاب وبين الوديعة، وإن كان المقترض ضامن لكن ما هو معتدي. هذا كلام صاحب الأزهار، أما أنا ما رأيي هذا. عندي أن نقول أخذته ما يدين، لأن نقول أخذته فعل فاعل، وقوله وديعة حال، والحال قيد. فإذا اعتبرها المؤلف أنها اعتراف، قلنا هي اعتراف، لكن الكلام كله ليش تلغي بعض كلامه وبعض التعمل؟ فقوله وديعة قيد، القوله أخذته، وجعلوا لها نظايا كثير. منها إذا قال إذا الإنسان ادعي عليها القتل، والواقع أنها قتل، لكن قتل بطريقة مشروعة. فإذا أقر قال أنا قاتلته مدافعا وقتلته مدافعا، قالوا هكذا قرب القتل وقال له مدافعا ما إلا دعوة، هذا ما هو صحيح. هذا هو كلامهم على المذهب، لكن ما هو صحيح، لأنه مخالف للغة ومخالف لعرف الشرع. لأن في عرف الشرع إنهم اعتبروا النعت والحال والجار والمجرور والمضاف إليه إنها قيود يسموها مفهوم، والمفاهيم هي مفهوم مخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة، فلا يلزم في الغنم غير السائمة شيء. ما هو يكفي قوله في الغنم، نقول السائمة قيد، وهكذا قوله أخذته ما هو اعتراف بالغصب، اعتراف بالأخذ فقط. وقوله وديعة قيد، قيد للاعتراف، ما اعترف مطلق الأخذ، لا، ما له اعتراف مطلق الأخذ، ما مجيء عادل قوله وديعة أي ثمرة، الواقع أن له ثمرة، إما حال وإما تمييز، والحال والتمييز هي باب من أبواب اللغة معمول به ومعتبر عند الأصولية، أهل الأصول، أصول الفكر، جعلوا مفاهيم المخالفة أنواع، النوع الأول مفهوم اللقب وهو ملغي، ما هو معتبر، الثاني مفهوم الصفة وهو معمول به عند على الصحيح بشروط، الثالث مفهوم الشرط وهو أقوى، إذا قال إن جئتني أكرمتك فالإكرام مشروط بالمجيء. والرابع مفهوم الحصر وهو أقوى، إذا قال لا إله إلا الله قالوا نفى الآلهة، وقال إلا الله ما هو إثبات، ما هو إلا استثناء، لا بده شبه الصريح. إذا قال عندي له 100 إلا 5 فيلزمها منها تلزمها 100 كلها، قال إلا 5 بيلغى، وهي ما هي ملغية عند الأصوليين، هي معمول بها في الكتاب والسنة وفي الأحكام الفقهية. ها؟ ايوه احنا ذكرناها لكم تفهموها من اصلها، نشتي علشان ربط الفروع بالاصول، هذه فقهيات ولكن اصولها في اصول الفقه في باب المفاهيم، لاجل يستر واحد يفهم اصول المسائل منين بتجي، هذا ما بلا بيخدع واحد مدوبة. بعض مرات يجي بيني وبين شخص معاملة حوالي 20 سنة، مثلاً أقترض منه 100,000 وأخلصه، ورجع 100,000 وأخلصه، ورجع أقترض منه 1,000,000 وسدده، ورجع نقعد 20 سنة، قالوا ما أنت معترف أنك أقترضت منه يوم كذا 100,000 ويوم كذا 1,000,000 وتخلصته؟ قالوا دي عنده دعم، فكله واحد يمكن أنه ما أقترض منه لجل لا يترف، لا بأس ما هو يحتاط، لا يقرب شيء ولا يترف، لكن هذا ما هو مقبول، ما هو إقرار، لأن الإقرار أني أقر بحقي يلزمني، هذا ما أقرت بحقي يلزمني، أبلا خبرت له أني اقترضت منه قرضة قديم سلتدة، ما ترى الناس بيلزمهم بيجي مشاكل منها، الحين مشاكل خطيرة ما نهم بها. ثمن قضية في هذا الباب، إذا جيت اقترض من واحد وانا حريص على التسديد، أحتاج مني سند، وجيت أنا أسدده وقضاء سند، أحتاج مني سند استيفاء واحتفظ به طول عمري، خوف لا يجي شيطان يرى ذا عندك السند ويجي أي ضرر له بعد موته. سبب ذا طناج العهد، ولا يقبل قول المالك إن ذلك الشيء في يد الغير غصب عليه، بل القول قول من هو في يده وديعة تلفت، إلا أن يدعي أنه مضاربة أو عارية بين على دعواه، لأن الظاهر عدم ذلك، وإلا فالقول قول المالك. إلا أن يدعي المالك أنه غصب بعد قول الوديعة أخذته، أي إلا مع لفظ أخذته وديعة، سواء تقدم لفظ أخذته وديعة أم تأخر، وكذا مع لفظ تناولته أو قبضته ولم يقل تركته معي وديعة، فإن القول قول المالك أنه غصب لإقرار خصمه بأنه أخذه، والمالك منكر للتسليم بخلاف المسألة الآنفة فهو مقر بالتسليم، فلم يكن للفظ الآخذ فيها تأثير. وإذا وللمالك في ذلك بشيء كذلك إن جحدت فبين، يعني تقدم من القول قول الوديع فيها كلها، في ردها وعينها وتلفها، وأن التالف وديع لا بد ولا غصب، فهمتم؟ لكن القول للمالك فيها كلها إذا جحدت، إذا جحدها المستودع، إذا قال ما عندي لك شيء ورجع أقر، فالقول قول المالك في عدم الرد وفي عينها وتلفها، وأن التالف وديعة، أن التالف قر أو غصب، لأنها أصبح غير أمين بسبب الإنكار. إذا بين عليه إلا العين فإنه يقبل قوله فيها بعد جحوده، لأنه يصير غاصباً، أصله إذا عادت الغاصب يقبل قوله إن هذا هي العين المغصوب، لأن له ولاية في براءة ذمته في تسديد ما عليه. وفي نفي الغلط إذا جاء المالك يطلب المستودع بوديعته، قال سلم لي الوديعة التي عندك، وجاء سلم لحاجة وراح لحقه قال إنها غلط، ما هي الوديعة هذه عندي، ما بلديتك حقي وعاد وديعتك هناك، فالقول قول المالك في إنكار الغلط. إذا جاء المالك إلى الوديع فأعطاه ثم ادعى أنه غلط وأنه أعطاه غير الوديعة، فأنكر المالك الغلط وادعى أن الذي صار إليه هو ماله، وجب أن يقبل قوله في نفي الغلط. والقدر والبينة على الوديع، وتكون على إقرار القابض بأن الوديع غلط. والإذن بإعطاء الأجنبي، إذا راح المستودع يعيرها أو يودعها وتلفت، إذا تلفت فإن كان أعطاها وديعة بإذن فلا يضمن، وإن كان ودعها بغير إذن فيضمن، فالقول للمالك إنه ما أذن في أن يودعها من غيره. ولو أعطى الوديع الوديعة أجنبيا وادعى أن المالك أذن له بإعطائه ليسقط عنه الضمان إذا تلفت في يد الأجنبي كان عليه البينة. والقول قول المالك في نفي الإذن بإعطاء الأجنبي، وهو كل من لم تجري العادة بالرد معه. ثانيا في نفس الرد، قد يكون المالك أعطاها أحد يجيبها لعند المستودع اشتي يردها للمالك وسلمها الأجنبي وتلفها. قال لها المالك تلفت حقي؟ قال قد أذنت أنت نحن نديه يردها لك. فالقول قول المالك إنه ما أذن. هذا إذا كان الأجنبي ما هو معتاد، وتقدم إن إذا هو مثل الولد والزوجة والخادم والرفيق فإنها عادة الإنسان. إذا الدولة ترسل بحاجة إذا وديعة عند المحافظ بيرسل بها مع عسكري عسكرة، ولا التاجر بيرسل بها مع بياعين حقنا، والأب بيرسل مع ابنه أو مع أخيه أو زوجته. هذا إذا ما هو عادي. أما المعتاد فإنه غير ضامن لأنه عادة، وهو كل من لم تجري العادة بالرد معه فيلزم الوديع الضمان إلا أن يقيم البينة بالإذن. قال في الكواكب والتذكرة، فلو قال الوديع ردها إلي الأجنبي وتلفت عندي لم يقبل قوله حتى يبين، لأن إذا تلفت عنده ما هو ضامن، مضمونه إلا إذا تلفت عند الأجنبي. لأنه يدعي زوال التعدي بردها إليه، فعليه البينة بالرد. وإذا به صار أميناً فيحلف على أنها تلفت عنده بغير تفريط، وهذا بناء على أن يده تعود أمانة، وهو المقرر للمذهب تقدم في معشرة أنها تعود اليد أمانة في بعض التصرفات. فرع، وإذا قال لا تسلمها إلا إلى يدي تسلمها إلى من تجري العادة بالرد إليه بري، ولا حكم لنهيه، كما لو قال ضعها في الطريق أو في زاوية البيت والله أعلم. إذا قال المالك للمستودع قال لا تسلمها إلا إلى يدي، وراح سلمها إلى يد مرته ولا ابنه الذي عنده في بيته، فتبرى ذمته. ولو نهى، لأنه إذا تنهى وسبر بدون مشرع يشتي يسبر له قوانين فقهية وما يلزم العمل بها. هذا ذكرتني قضية في ذهني، يوم بدعوا المصبين يصبنوا في مدينة ضحية، يوم بدعوا يشلوا الأدوان يصبنوها، ورأيت ورقة من صاحب الصابون كان إذا تلفت الثوب ولا حرق الكوت ما هو ضامن. جوني روحت كوتي لمسه، قلنا هالمقصود إحنا ما جينا صلاة إلا ودي سلمنا ذاك اليوم، قلنا معنا شريعة جاهزة ما جينا بك مشرع، ما أنت إلا مصبن، ما هو سابر مصبن يسبر لنا قوانين فالإيجار وذو العنابة إشتريت اسمه. هذا أقول كفر، لأن قوانين مخالفة لشريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تبت ورجعت إلى الإسلام ولا ما تفعلت، جو إحنا ضيفة نحن ويا تعاشلنا على الغداء واحتاج، قلنا ما قال ما كوتك أنا بضمنه لو يتنتف ولا على عطش ما قبل تلحمنا. حين يجي المالك يهب للشيء قانون لا تردها إلا إلى يدي، وبعضهم بيجي يودع الحاجة عندي قال من ذمتي إلى ذمتك، ويهبها في ذمتي وأنا وإيش ما هو مقابل لا استعرتها ولا أنا في حاجتها، ما بلج يحفظ له حاجته وعاد يجي يتشرط عليها. وحدها مرة جاء ابنها يقرأ هنا يهاجر ضعيف حاجة بزعل. قالت إنك داير إنك بتضمنه ما يجي في حاجة ولا حد يقربه ولا خلي عندي. قلنا لا بنخلي عندي شو عم. ماذا هالقوانين؟ أبصرت الله في كل المدن. أنت منها عادي حتى الحلة.